السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بكم في السنة الأولى، وإن شاء الله النهاردة ختام مصطلح أرجو أن يكون ختامه مسك بالنسبة لكم. المصطلح من الأول تاني، إحنا خدنا مصطلحات بسيطة جدا في الأول. عندنا أول حاجة خدنا المصطلحات اللي هي هنستخدمها في المصطلح، وكان المصطلح اللي احنا يعني بنستخدمه حاليا هو الخبر أهمهم، يعني أو المصطلح اللي احنا هنستخدمه. المهم ان احنا عندنا المصطلح، قلنا الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى غيره، سواء كان صحابي تابعي. تمام. الخبر قلنا طب وصل لنا ازاي الخبر دوت؟ طب بحسب وصوله الينا العلماء قسمهن، هيكون ايه؟ هيكون يا اما خبر متواتر، ودوت لو جانا من طرق كتير لا يمكن حصرها، وفي خبر احاد. المتواتر قلنا في الخبر اللي هو تواتر جه عن ناس كتير جدا، ممكن يتواتر لفظيا يعني يجي بنفس اللفظ، واخدنا أمثلة عليه وتدريبات. وفي ممكن الخبر يجي لنا متواتر بس بالمعنى، وخدنا أمثلة عليه وتدريبات. طيب المتواتر دوت حكمه ايه؟ ان حكمه يفيد العلم الضروري اليقيني الضروري اللي احنا نصدقه ونجزم بصحته. تمام. طب لو اخلي شرط من الشروط المتواتر اللي احنا اخدناها، يبقى هنقول الاحاد. الاحاد اللي هو عندنا ايه؟ الاحاد اللي احنا نقدر نعد عدد الرواة ونحصل عدد الرواة بتوعه. طيب الاحاد دوت خدنا اقسامه، المشهور اللي كان اقل يعني ادنى طبقة فيه او اقل طبقة فيه من 3 رواة الى 9 رواة، او ان هو يكون وعندنا خدنا العزيز اللي هو اقل طبقة بتكون 2 من الرواة، وخدنا الغريب اللي هو اقل طبقة راوي واحد، وكان لكل واحد منهم كده انواع قعدنا ايه اتكلمنا فيهم مع بعض. طيب الاحاد دوت باقسامه التلاتة، العلماء قال لك لا مش الاحاد، قلنا حكم يفيد العلم النظري. طب النظري دوت ليه؟ لان لازم ينظر في صحته، العدد الرواة لما يكونوا نقدر نعدهم لازم ننظر في صحتهم. طب في صحة الرواية اللي جاية منهم دهيت، طب لما نيجي ننظر ونبحث ونجيب أدلة، يبقى هنطلع من الأحاديث دهيت ما هو مقبول وما هو مردود. المقبول هنعمل به، والمردود هنرده ولا نعمل به ولا يحتاج به. المردود مش موضوعنا، موضوعكم إن شاء الله في السنوات القادمة. تمام. احنا دلوقتي في المقبول، وبدأنا ناخد المقبول. طب ايه هو المقبول؟ أقسامه كانت ايه؟ أقسامه إن هو الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. كده بلغاية الحسن لغيره إحنا خلصنا المقبول. في الخبر المقبول في كده لفظ بيقولوه العلماء، المصطلح بيسموه على الخبر الأحاد المقبول، يقول لك إيه؟ خبر أحد مقبول محتف بالقرائن. مش عايزة أي واحدة يعني تتضايق من المصطلحات دي، حاجات هي بس مصطلحات بيستخدموها، لكن إحنا هنعرف ما تعرفي معناها هتبقى بالنسبة لك عادية. إيه موضوع خبر الأحد المحتف بالقرائن؟ هو يعني إيه أصلا خبر أحد محتف بالقرائن؟ ده كده بنختم بيه خبر الأحد. خبر الخبر المقبول المحتف بالقرائن يعني هو خبر مقبول صحيح او حسن او كده. طب خبر مقبول ومحتف بالقرائن يعني في دلائل وفي علامات زايدة عن شروط الخبر الصحيح اللي انتوا اخدتوها الخمسة، لما بنشوفها ما نقدرش ان احنا نرد الخبر ده ونبحث فيه. فيبقى هنا الخبر المقبول المحتفى بالقرائن يعني هو خبر مقبول، بس مقبول يعني بامور زائده مقترن به، يعني فوق ان هو مقبول لا، ده في امور زائده، في دلائل كده زياده اكتر من الشروط اللي احنا درسناها الخمسه بتدل على صحته. طب ايه هي الكلام ده؟ قالك مثلا لو انت يعني دول تلات انواع، تلات علامات او تلات امور لما بنشوفها ما نقدرش نقول الحديث دوت نتكلم فيه، نقول لا ده ده ده ده نوع ده مقبول، يعني مش لسه هنشوف هو يعني ضعيف ولا لا. لما بتشوفي خبر الاحاد اللي هو المقبول اللي هو متفق عليه رواه البخاري ومسلم، طب ايه رايك انتوا لما بتشوفوا ده دلوقتي بتقولوا ايه؟ خبر مقبول متفق عليه، حديث متفق عليه، او حديث رواه البخاري او رواه مسلم، بعد كل اللي احنا قلناه دوت انتوا اول ما تشوفوا حديث موجود كده هتكون دي ايه بالنسبه لكم؟ الحديث ده حكمه ايه بالنسبه لكم؟ ما هو صحيح، خدوا بالكم ان هو خبر مقبول بالظبط كده، بيدلك على طول بدون ما اروح ابحث في المواقع على ان الخبر ده صحيح 100%، صح؟ هو ده. يبقى اول قرينة او اول دليل على صحة حديث بيحتف كده بالخبر اللي هو قرينة ان هو يكون اخرجه الشيخين في الصحيحين، سواء في صحيح مسلم رواه البخاري او رواه مسلم او متفق عليه، تمام. تاني حاجة قالك الخبر لما يكون مشهور، المشهور اللي احنا خدناه اللي هو فيه تلات رواة اكثر، طبعا ده اكثر عدد رواة في الاحاد المشهور، فلما يكون الخبر المشهور لما يكون له طرق مختلفة كلها ما فيش بقى ضعف في رواه ولا علل ولا اي حاجة، لما بنقول خبر مشهور وجاي من الطريق ده وجاي من الطريق ده جاي كذا سلسلة اسناد بترويج الخبر ده وهو مشهور هنا ومشهور هنا ومشهور هنا، مش ده بيخلي بيحسسك ان دوت واخد درجة كبيرة من الصحة؟ طيب لما بنلاقي تالت نوع او تالت قرينة زي ما بنقول او دليل على صحة الحديث ان خبر اللي سلسلة الاسناد بتاعته كلها ائمة، يعني لما بتشوفوا دلوقتي واحد من السلاسل الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، طب لو جيتوا مثلا في اسناد الامام الشافعي عن رواه مثلا الامام الشافعي مثلا عن الامام فلان عن الامام فلان، طب انت هتتكلموا تقولوا ايه؟ يعني هنتكلم نقول احنا ايه؟ تمام. يبقى انا عندي في امور زائدة عن الشروط اللي احنا درسناها الخمسة، لو انا شفتها بمجرد كده النظر، بمجرد النظر كده ان انا بقول الحديث ده صحيح، بتدل على طول على صحة الحديث، مش محتاجة ان انا ابحث واروح ادور عن صحة الحديث ودوت الراوي ده صح ولا غلط او الطريق ده صح ولا غلط. ليه؟ لان الحديث اما جالي لو انا شفته في صحيح البخاري في صحيح مسلم او متفق عليه في الصحيحين، ما ورد في يعني ما تيجي مثلا تلاقي ما ورد في الصحيحين، ما رواه البخاري، ما رواه مسلم، خلاص انت كده اوكي كده اعتمديه عندك يحتج بيه على طول كده. لسه هروح ادور بقى وافتح الموسوعه الحديثيه والكلام ده واشوف صحه الحديث؟ لا، خلاص بالنسبه لي كده تمام، اعلى درجات طبعا. فده حاجه بيقول لك قرينه او دليل قوي على صحه الحديث فوق ان هو عندي خمس شروط بتحقق صحه الحديث اللي انا يعني اللي احنا درسناها مع بعض، تمام. يبقى اول نوع اللي هو ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، يعني لازم يكون احاد. طيب لو هو قلنا مشهور وليه طرق متباينه مختلفه وكلهم مشهور مشهور مشهور، طب ده اكتر عدد رواه في الاحاد، يبقى دوت ايه هيديني قوة للحديث ويطمني ان الحديث ده صحيح. تالت حاجة ان يكون يجيلي سلسلة الاسناد بتاع الخبر دوت مسلسلة بالائمة الحفاظ المتقنين، في كده السلاسل كده الذهبية اللي احنا خدناها دي ما بنشوفها نقول بس يبقى الحديد صحيح. تمام. هنا تعرض لجزئية جميلة جدا كنتوا دايما بتحبوا يعني تحبوا تستفسروا عنها، ليه البخاري ومسلم ايه الشروط اللي هم وضعوها او ليه هم من اصح يعني الكتب؟ قال لك هنا لجلالتهم في هذا الشأن، جلالتهما في هذا الشأن، يعني البخاري ومسلم لهم شأن عظيم جدا وليهم وضع مختلف تماما عن باقي المخرجين اللي خرجوا او الشيوخ اللي خرجوا الاحاديث. فوضع البخاري ومسلم ليهم وضع عظيم جدا. تاني حاجة ان هم ليهم تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، زي ما احنا قلنا كان ليهم شروط قوية جدا علشان يميزوا الصحيح عن الضعيف. تالت حاجة لان هم العلماء تلقوا الصحيحين بالقبول، مش بس كده ده هم قالوا عليه ان من اصح الكتب بعد القرآن كانت صحيحين، والتلقي ده وحده هو اقوى حاجة في افادة يعني قوي جدا في افادة العلم، ان احنا طلبة علم نيجي نشوف اصلا دلوقتي اي كتاب منهم اي حديث من كتاب منهم بنقر يعني بناخد بيه على طول، مش بنحتاج ان احنا نبحث. وجود الحديث في الصحيحين بيسر علينا احنا يعني طلبة العلم ان احنا يعني نرد الحديث ده ابدا، بناخد بيه على طول ونحتاج بيه. مش بس كده كان ليه شروط قوية قوي كمان يا عبير في الراوي اللي هو في الرواة اللي هو بيستند اليهم. كان البخاري كان بيشترط ثبوت اللقاء، مش بس ان هما يلتقوا، لا ده ثبوت اللقاء، وان اللقاء كمان بيكون لفترة طويلة ويثبت ان دوت يتعلم يعني الراوي ده تعلم على يد الشيخ ده يعني من الطلبة بتوع اللي سمعوا عنه، فكان لازم يتثبت من النقطة دهية. وكان بيتثبت جدا كمان من عدالة الرواة. تمام. فيبقى انا عندي هنا الخبر الاحاد المقبول المحتفظ بالقرائن كله ان هو مقبول في دلائل قوية امور زائدة بتدلني على قوته، وهو لو ما اخرجه الشيخان في الصحيحين. اتنين المشهور اذا كانت لها طرق متباينة. تلاتة خبر المسلسل يعني سلسلة الاسناد بتاعته فيها بالائمة الحفاظ المتقنين. يعتبر اعلى درجات الصحة بعد المتواتر. لا خدي بالك احنا بالامور ده هي بنتأكد ان هو توفر فيهم الخمس شروط يا يسرى، يعني يعني مجرد وجود اسم البخاري او الائمة او المشهور اللي جاي من طرق مختلفة احنا بنتأكد ان الخمس شروط اللي احنا درسناهم في الاحاد في الخبر المقبول او في الحديث الصحيح متوفرين فيهم، مش محتاجين ان احنا ندور. واحد ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد التواتر. يبقى ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما. اتنين المشهور اذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من الضعف الرواء ومن العلل، يعني لا هو شاذ ولا هو في علة. لو المشهور جه من غير من طرق مختلفة، ما دي القراءة اللي انا بقولها يا خديجة. تالت حاجة الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، بس بشرط ان الخبر ده ما يكونش غريب، يعني يكون عزيز او مشهور. وسلسلة الاسناد بتاعته فيها أئمة، يعني بنيجي نقول الامام احمد عن الشافعي عن الامام مالك، ده ايه ده؟ ترتيبي خد سلسله اسناد تخد بصراحه صعب، يعني ما بيقول ما رواه الامام احمد عن الشافعي عن الامام مالك، تخيلوا سلسله اسناد دي بيسموها خبر مسلسل بالائمه الحفاظ المتقنين، مش عارفين نتكلم فيهم. ما هي دي القرائن، خدي بالك يا خديجه ان هي دي القرائن اللي انا بقول عليها، دي القرينه، يعني ده الدليل او ده الامر الزائد عن وكون ان هو مقبول. انت مش هتحتاجي تدوري على الخمس شروط الصحه اول ما تشوفي دول. هو امر زائد بيأكد لي ان الرواية دهيت متوفر فيها 5 شروط اللي هم صحة الحديث من غير ما ابحث عنهم، فهماني؟ بيأكد لي ان الخبر ده متوفر فيه الشروط اللي احنا درسناها. انا بس عشان بطمن بس خديجة ان هي عايزة تتأكد من المعلومة ده، هي هو دوت المحتفى بقرائن ده في فرق بينه وبين المقبول من غير قرائن؟ لا، هو بيأكد لي ان هو دوت اللي متوفر فيه الشروط، القرينة ديت او الامر ده لما بشوفه. يعني ما تشوفي كده في موقع مثلا حديث متفق عليه، يا خبر متفق عليه، خلاص انت قلبك مطمن، وزي ما بيقول عندنا في مصر حاطين في بطينا بطيخه صيفي وخدنا بالحديث. مش هدور بقى، اروح ادور شروط، طب عداله الرواه ايه، ولا ضبطهم ايه، ولا في اتصال سند ولا لا، مش هروح اعمل كده. مفتاح بالظبط كده. احسنت يا الهام. الهام بتقول جمله جميله جدا، يعني ممكن نقول ان كلمه قرائن دي مفتاح على انه صحيح. نعم، هي قرينة او دليل على انه صحيح. بالدرس دوت انتوا كده خلصتوا خبر الاحاد المقبول. حقيقة بتقابلنا ساعات، لا التعارض، استني بقى يا يسرى، التعارض اهو انا جايلك اهو، هنتعارض وهنختلف وهنوصل لاتفاق بينا. ابعد عن التعارض دلوقتي، ده مش تعارض، ده حديث وجالي فيه كده، وانا ببحث مثلا عن حاجه علشان احط دليل، واخده بالك؟ انت بتعملي بحث مثلا وعايزه دليل، تمام؟ فانت لقيتي مثلا الحديث وعليه متفق عليه، او لقيتي الحديث ده قال لك ده جاي من سلسله اسناد دي مشهوره، وجي من طرق تانية احاد برضو مشهوره، فانت هتقولي ايه؟ لا دي خلاص مش هدور على صح على ال5 شروط، تمام كده؟ ما انا اقول لك فايدته، ما انا بقول لك اهو فايدته. الاقي مثلا حديث وانا بعمل البحث بتاعي كده وبلاقي ايه، الحديث ده متفق عليه، طب خلاص يبقى انا كده هاخد بيه. انا لسه مش هروح اخد الحديث وجزء منه وادخله على موقع اللي هو بتاع البحث في صحه الاحاديث ده الموسوعه ده، وبعدين واشوف صحيح ولا لا. لا مش هشوف، مش هقعد اشوف الرواه بتوعه، طب الراوي دوت بيقولوا عليه ايه، طب الراوي ده بيقولوا عليه، مش محتاج ان انا ابحث في عداله الرواه ولا بضبطهم. انا كده عرفت اول ما شفت انه متفق عليه انه هو متوفر فيه كل شروط الصحه. اول ما شفت سلسله الاسناد العظيمه دهيت، الامام احمد مثلا عن الشافعي عن مالك عن امام مالك، خلاص عرفت ان كده اللهم بارك، ده حديث رائع مش محتاج ان انا ادور على صحته ولا ابحث فيه. لان احنا بتقابلنا فعلا مشكله احنا بنذاكر يا بنات، ان احنا دايما بنتثبت من صحه الحديث، سواء علشان مثلا انزله لكم، سواء علشان اعمل بحث، سواء علشان وانا بقرا في حاجه مثلا وبلخصها، فانا بشوف التلخيص. يعني بيقابلنا في كل العلوم الشرعيه في الكتب احاديث غير محققه، يعني كتب غير مش محققه الروايات. فاللي بيحصل ان انا ببقى عايزين نعرف في يعني طب الروايه دي صحيحه ولا لا، واحنا بنحضر. فالمحتفى بالقرائن ده افادنا في كده حقيقه، ان اول ما الاقي مثلا في صحيح البخاري خلاص بقوم واخده بيه، بيسهل عليا في تيسير كده في الامر، يبقى الدليل دوت لا خلاص هعديه ياخد بيه، تمام؟ بعكس مثلا الرواه الاخرين، يعني مع انهم ائمه، بس كل واحد ليه شروط في يعني في اخذه، لكن قوة الاخذ يعني بالشروط وكده وجلالة الكتب مفيش زي الصحيحين طبعا. فاول بلاقي في مسلم، واحنا هنشوف دلوقتي، طب حديث في مسلم بيقول كذا وفي البخاري بيقول كذا، طب اوفق بينهم ازاي؟ لازم الاقي جمع بينهم، لان الاثنين ليهم جلالة في يعني ليهم قدر عظيم جدا. طيب انا ببحث او بلخص او بذاكر او بحضر، ولقيت يعني سلسله اسناد من السلاسل الذهبيه اللي احنا اخذناها، فخلاص بقول لا ده فعلا السلاسل دي دول اصلا متوفر فيهم شروط، ال3 شروط على قلب بتوع صحه الحديث صحه الاسناد، فمش محتاجه ان انا ادور. وراهم فباخد بيه، فده بييسر عليك. فايدته بقى يا يسر ان في زميلتك بتقول طب وده فايدته ايه؟ فايدته هيسر عليك انت كطالبه علم لخبر المحتف بالقرائن دوت، اما بتشوفي قرينه من دول، بتشوفي امر من التلاته اللي انا قلت لك عليهم دول، انت ما بتحتاجيش ان انت تبحثي عن صحته، علشان انت بتذاكري ساعات من كتب غير محققه، يعني ادلتها غير محققه. ده في يا جماعه اقوال رواه احنا بنشوفهم اصلا بنتحقق من قولهم هل ده صحيح ولا لا، بنشوف عداله الرواه دول وخصوصا في التفسير. فعندنا فانت قدام كتب دلوقتي موضوعاتها كبيره جدا، كتب كتيره جدا في العلوم الشرعيه، في اهواء كمان دخل، في ناس رواد دلوقتي اهل بدعه، في ناس ممكن تكون روافض وبتنزل لك احاديث، وفي ناس بتكون مثلا صوفيه، وفي بيكونوا معتزله او اشاعره. فانت بتتثبتي من عداله الرواه هل الحديث صح ولا لا، لان الرواه دوت هل في مشكله، ما كل طائفه من دول بتنزل لك الكتب والروايات اللي على اللي هي بتميل ليها حسب اهوائها. مجرد ان انا بشوف القرائن دهيت، وخدي بالك ان اهل البدع دايما بيحاربوا الصحيحين، اهل البدع هيحاربوا لك الصحيحين، وانا بخالفهم. واول ما بنشوف الصحيحين بنقول لا دي قرينه بالنسبه لي ان انا على صحه الحديث، وان هو ما فيهوش رواه من اهل البدع. تمام. وجود ائمه سنه حفاظ متقنين في سلسلة الإسناد دي قرينة مهمة جدا، ومطمني إن الحديث ده صحيح وأخد بيه بأكيد. أنا بس علشان ما تستغربوش، هو كده كده أعلى درجات الصحة، لكن هي دليل على صحة الحديث بدون تعب، يعني مش مقدرش أقولك أعلى درجات الصحة برضه يسرى، لأن أعلى درجات الصحة دي مش صحة اللي هتيجي تقولها لك، أعلى درجات الصحة وضعها لك العلماء، وقالك إن الأحاديث اللي في أسانيد أعلى درجات الصحة، وفي كتب من أعلى درجات الصحة، وأظن إن متفق عليه من أعلى درجات الصحة، لكن مقدرش أقول إن الخبر المقترن بالمحتف بيكون أعلى درجات الصحة، لكن أقدر أقول إن صحيح. ان ده بيقوي لما دي اقارن المحتف بالقرائن دوت يعني باي حديث ثاني صحيح، يقول لك لا المحتف بالقرائن طبعا اقوى، يعني هو مثلا بالنسبه للحسن لغيره، ولو اتاكد ان هو صحيح لا خلاص اقوى. فهو مش وضع مش يعني المحتف بالقرائن مش موضوع في مقارنه، لكن انا قصدي ان هو بيطمنك لصحه الحديث، بيطمن الباحث او القارئ او طالب العلم للحديث اللي قدامه صحيح. طبعا صحيح صحيح ولا بصي هتقولي صحيح لا يحتاج الى بحث في صحته او في توفر شروط الصحة، واخد بالك يا يسرى؟ هل ده يطمنك؟ يطمنك كده. انا احب يعني احب جدا وانا بدرس، وانت بتدرسي خلاص معايا المصطلح، ان انت فاهمه انت بتذاكري العلوم الشرعيه وبتستدلي على اي اساس، انت حاسه وفاهمه الاساس اللي اتحط لك بيه الدليل ده، وتقدري كده تقعدي قدام اي حد وتناقشيه وتقولي له ايه سبب اخدك بالدليل ده ليه. فدوت اللي يهمنا جدا وانت بتدرسي اصول فقه، وانت بتدرسي مصطلح حديث، انت بتدرسي يعني بصي ده المطبخ اللي هو بتاع مطبخ العلوم الشرعيه زي ما بيقولوا لنا دايما، اللي انت بيسهل لك جدا جدا دراسه العلوم الشرعيه على بصيره زي ما بنقول. معانا درس تقسيم الخبر المقبول برضو، احنا ما زلنا في الخبر المقبول. بينقسم التقسيم تاني خالص، في خبر بيكون مقبول وتتوفر فيه شروط الصحة لكن لا نعمل به، وفي بنعمل به. تخيلوا دي، العلماء طلعوا لنا خبر مقبول وتوفر فيه شروط الصحة الخمسة اللي انتوا درستوها، لكن في منها أحاديث نعمل بها وأحاديث نتوقف عن العمل بها، تفتكروا ليه؟ ده اللي هقوله لكم بقى، ده اللي احنا موجودين فيه النهارده. اول نوع منهم وهو النوع اللي هدمج فيه النوع التاني. ان انت عندكم الاحاديث نوعين، يا اما محكم محكمة او مختلف الحديث. ايه اللي بيحصل؟ حديث محكم يعني حديث مقبول لا معارض له، ما ظهرش حديث يعارضه. زي كده ما يجي اقول لك حديث انما الاعمال بالنيات، هل ظهر حديث يقول لك ان لا تصح النيه، او النيه يعني مش مش مش ركن ولا مش او مش شرط في العمل؟ ظهر لك حديث يديك المعنى ده؟ لقيته كده ما فيش. فده بنسميه الحديث اللي ملوش حديث تاني عرضه في معناه، ده بنسميه حديث محكم. وطبعا المعارضة هي مش نتيجة النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لنا حديثين متعارضين، لا، المعارضة بتيجي من فهمنا احنا، احنا اللي بنفسر او بنفهم الاحاديث غلط، فبنبقى محتارين بينهم. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ويجي يقول لنا كذا؟ واخدين بالكم؟ والاثنين صحيحين. طيب بيظهر لنا ساعات حديثين الاثنين صحيحين وظاهرهم التعارض. يعني ايه ظاهرهم التعارض؟ انتوا بتهيألي انتوا درستوا برضو حاجه زي كده تشبه كده في الاصول، يعني اللي هو مختلف الحديث. ظاهر الحديثين صحيحين مقبولين، صحيح وصحيح، صحيح وحسن، بس ظاهرهم كده في الظاهر اول ما اشوفهم بقول ان هما متعارضين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني معصوم تماما من ان هو يقول شيء يتعارض، يعني ادله تتعارض مع بعضها او اقوال تتعارض مع بعضها البعض. التعارض بيجي من سوء فهمنا احنا للادله. العلماء قاموا قالوا لا، علشان يرتبولنا الامر قالوا طب لما تلاقي حديثين صحيحين مقبولين الاثنين، صحيح وحسن، صحيح وصحيح، بس ظاهرهم انت شايفة ان ظاهرهم ان الكلام في الحديث ده بيعارض الكلام في الحديث ده، طب هتعملي ايه؟ بدأ العلماء بقى يكلمونا وفهمونا بقى وهم عملوا ايه. قال لك اول حاجة بنجمع بينهم، نحاول نجمع بينهم. وانا حاسه ان الدرس ده سهل لانكم عندكم ارضيه اصلا من الاصول، يعني انتوا فاهمينه بفضل الله. تمام، فهنا بنجمع بينهم. طيب جمعنا بينهم يبقى هنعمل بالحديثين ولا لا؟ علشان احنا دلوقتي بنقسم الخبر المقبول لمعمول به وغير معمول به، يبقى احنا هنحط اللي معمول به في ناحيه، وكده اللي هيتحط في ورقه القلم بتاعتكم في الورقه معاكم، تقسموا كده الصفحه اتنين، تحطوا معمول به والجنب التاني غير معمول به. يبقى لما نقدر، لما العلماء هنا او نقدر نجمع بين الحديثين هنا في الايات يا خديجه، لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن الاحاديث. برضو الحديث المحكم ما فيش حديث تاني بيعارضه، يبقى الذي سلم من معارضه مثله، ده المحكم. طب المختلف، هنقول المختلف هو الذي عارضه مثله في الظاهر ظاهريا. او يعني يخالف بعض في المعنى بس في الظاهر، ظاهرهما التعارض. تمام، يبقى انت هتقسمي الصفحه عندك لمعمول به والجزء الثاني النص الثاني غير معمول به، وده التقسيم الاخير عندنا للخبر المقبول. فاذا قدرنا هنا العلماء، لقينا العلماء عاملين جمع بين الحديثين، يبقى ده هنعمل بالحديثين ولا لا؟ يبقى حطوه في الجزء المعمول به. يبقى اذا جمعنا بين الاحاديث، الجمع بين الاحاديث ده هيكون في المعمول به، وده الرسمه دي عندكم على فكره في الملزمه. يبقى اذا امكن الجمع بين الحديثين وجب العمل بهما بالحديثين، يبقى تحت المعمول به حديثين تم الجمع بينهما. طيب ما امكنش ان احنا نلاقي جمع بين الحديثين، العلماء قالوا نلجأ بعد كده لايه؟ قال لك نشوف النسخ، اكيد في واحد منهم بينسخ التاني. طب ازاي هنعرف النسخ؟ مش طبعا انا مش داخلكوا في تعريف النسخ النهارده رغم انه موجود في الملزمه، انا يهمني جدا بما يعرف الناسخ والمنسوخ. اول حاجه هنعرفه بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم بالاخره. يبقى النهي عن زياره القبور، الاحاديث النهي عن زياره القبور يبقى في غير المعمول بها، دي كده منسوخه. يبقى المنسوخ غير معمول به والناسخ معمول به. هيبقى بنعرف الناسخ والمنسوخ منين؟ من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم او بتصريح الصحابي رضي الله عنه، زي ما جابر قال لنا ايه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء من مسة النار. طبعا هنرد المنسوخ، يبقى في المنسوخ في غير معمول به، والناسخ هو اللي هنعمل في المعمول به هنعمل به. او بنعرفه من التاريخ، واحد يكون متقدم عن التاني. طبعا الملزمه جايبه لنا اكتر الحاجم المحجوم، انا مش هناقش معاكم الناحيه الفقهيه دي، هتدرسوها في الفقه هل ده في نسخ ولا لا، لكن هو من وجهه نظر اللي عمل الكتاب ان هو دوت نسخ، لان هنا افتر الحاجم والمحجوم كان يعني في تقريبا كان فين في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم او وهو صائم، كان في الاحتجام وهو محرم كان في حجة الوداع بعديه، فقالوا ان هو هنا دوت كده يبقى كان في يعني دوت كده يبقى فيه نسخ ومنسوخ. طبعا تفسيره هيكون في الفقه. المهم ان احنا هنرد المنسوخ هيكون في الغير معمول به، والناسخ هو اللي هنعمل به. طيب ما امكنش ان احنا نشوف نلاقي ليه ناسخ ومنسوخ في الحديثين اللي قدامنا، يعني ده كله لسه ما مسكتش الملزمه. يبقى قال لك ان تالت حاجه بنلجا لها اللي هو الترجيح، في حديث راجح عن الاخر، يبقى اللي هناخده اللي هنعمل بيه الحديث الراجح، زي ما بتاخده كده في الفقه بيبقى حديثين وبتاخدوا الراجح مترجحوا حديث منهم. العلماء وضعوا اكتر من 50 طريقه تقريبا او يعني 50 وجه يقدروا يحددوا بيها الراجح والمرجوح، يبقى اللي هنعمل بيه الراجح، الغير معمول به اللي هو الحديث المرجوح، تمام كده مش هنعمل بيه. طيب العلماء ما لقيوش بالظبط كده الراجح ونترك الاخر، العلماء بقى ما لقيوش الحديثين موجودين ولا لاقين ولا عارفين يجمعوا بينهم، ولا هم عارفين الناسخ من المنسوخ لاقيين له ناسخ من المنسوخ، ولا هم عارفين يرجحوا لاقيين وجه من اوجه ترجيح لواحد عن التاني. ما هو الاسس بقى دهيت ما تقريش على نفسك يا خديجه، ان هي اصلا 50 وجه من اوجه ترجيح احنا مش مقررين علينا. فانا عندي هنا الخبر المقبول، قد ياتي حديثين ظاهرهم التعارض بنسميهم مختلف الحديث. لما بنلاقي حديثين ظاهرهم التعارض، وباكد تاني ان التعارض بيلجا لفهمنا احنا، لان الاحاديث نزلت الصحابه كانوا فاهمينها على فكره. نبدا نشوف المزايا بتقول لنا ايه. قال لي بيقول لي كده ان الخبر بينقسم المقبول الى قسمين، لمعمول به وغير معمول به. يبقى احنا كان انت لو جيتي من اول المصطلح خالص، التقسيمات ماشيه ازاي؟ الخبر حسب طرق وصوله الينا متواتر احاد، الاحاد بينقسم الى حسب قوته وضعفه لمقبول ومردود، طب المقبول عندنا هتلاقيه اللي هو الصحيح والحسن وصحيح لغيره والحسن لغيره، هيكون منه معمول به وغير معمول به. انتوا واخدين بالكم من الحكاية دي؟ التسلسل اللي انا ماشية بيه هو كده. يبقى ده اخر تقسيم، هو الخبر الصحيح المقبول لمعمول به وغير معمول به. المعمول به وغير المعمول به، في المعمول به المحكم، المعمول به أكيد المحكم. المحكم هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله، يعني من سلم من معارضة حديث آخر مثله مقبول. وإحنا أكتر الأحاديث النبوية محكمة، قليل جدا جدا ان فيها مختلف الحديث. يبقى المحكم معمول به اكيد. مختلف الحديث بقى لما نلاقي حديثين ظاهرهم متعارض، مختلف الحديث تعريفه في الملزمة عندك بيقول هو الحديث المقبول المعارض، شو بصوا اللفظ عشان التشكيل، المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، مع إمكانية إن إحنا نجمع بينهم. فممكن يكون صحيح الاثنين، واحد صحيح واحد حسن، اثنين صحيح اثنين حسن، حسن لذاته حسن لغيره، تمام؟ فبيكون اثنين ظاهرهم التعارض. وجاب لك هنا الموضوع اللي دايما مقرب كتير من طلبة العلم ويعني بيتكلموا فيه، موضوع عقدي جدا، هي مسألة قوة عقيدة وفهم الصحيح للعقيدة. مثال المختلف، قال لك هنا حديث لا عدوى ولا طيرة. الحديث ده في مسلم، هاتي قرينة هيا جماعة في مسلم، هروح أدور على صحته؟ لا، صحيح. أنا قاعدة هو ولا هفتح طبعا موقع اشوف لكم ده صحيح ولا لا. ده صحيح. جه حديث تاني، فر من المجزوم فرارك من الاسد، ده في البخاري. اوبا، الناس قالت لك ايه ده، ده ظاهرهم التعارض. ان انت اللي متعارض مع فهمك، هنعمل لك ايه؟ يجوا ما هم بيجوا بقى اللي هم المستشرقين والناس دي واللي بتضرب بقى في الصحيحين والناس ديت، يقول لك ده بيجيبوا احاديث متعارضه بيكذبوهم. وفي بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بقى اللي هم المنصرين، ولا يولد بقى ابن ممرض على مصح والكلام ده، كل ده بيقول لك ده ظاهرهم التعارض وكلها احاديث صحيحه. فهنا طب لا عدوى ولا طيرة، أمو العلماء جمعوا بينهم قال لهم لا عدوى ولا طيرة، ده أصل، أصلا دي أصل عقيدتنا، لا نؤمن أبدا في، ما فيش حاجة في العقيدة اسمها عدوى، لا نؤمن بالعدوى ولا نتطير من شيء ونتشائم، مش من دي، مش من عقيدة المسلم الصحيحة. يعني كأن هنا يبقى الجمع بين، طب ولما نيجي نرد فر من المجزوم فرارك من الأسد، نقول لهم لا، هو ده حفاظا على جانب العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع المجزوم وأكل منه وأكل معاه وفرش له رداءه وأجلسه وأكل معاه. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده حفاظا، حفاظا على جانب العقيدة، علشان هنا اللي هيحصل له مرض ما ينسبش ان المرض دوت حصل من العدوى. لان احنا فينا بعض كده الناس فيهم بعض من الجاهليه، فدوت حفاظا على جانب العقيده. طيب، طب مين اللي قاعد المجزوم الاول، جاله منين؟ من قاعد الاول بالظبط كده؟ يبقى هو ده العلماء جمعوا بين الحديثين ان الاصل، اصل العقيده الصحيحه ان احنا لا نؤمن لا بالعدوى ولا نتطير من شيء، خلاص ما نتشائمش من شيء. واذا كان الفرار من المجزوم حتى لا يحدث شيء ليك فخلاص، فيضعف إيمانك أو تنسبه للعدوى. وإلا فمن أعدى الأول؟ مين اللي أعدى المجزوم؟ تمام؟ فالمهم ان تم الجمع بين الحديثين. مش هيدخل في درس عقيده. احنا في المختلف الحديث، ادي حديث في المسلم وحديث في البخاري ظاهرهم التعارض، لكن امكن الجمع بينهم. وعلى فكره في اكتر من، لا هناخد بالاثنين. انت لو فريت من المجزوم، انت اللي هيمشي من المجزوم ولا هيفر منه؟ لا، اللي تم الجمع بينهم بيتم الجمع العمل بالحديثين يا جماعة. ما انت ممكن تفر من المجزوم بناء على هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم، بس انت اعتقادك مش هنا. هتقولي ان النبي امرني بكده، فرك من الاسد حتى لا يحدث لي المرض فينتقلي، لكن عايزة بقوة اعتقادك انك انت تتعاملي معاه، النبي يتعامل معاه. وأمنا عائشة كان عندها داخل عليها خادم كان مجزوم من باب سد الذرائع، الفرار من باب سد الذرائع يا خديجة. هنا وخدوا بالكم. طب وممكن نقول حاجة تاني، طب ما يمكن دي الحالة المخصوص اللي هي يعني حالة خاصة من الأصل. يعني الأصل عدم مفيش عدو ولا طيرة إلا في الحالة للنبي الخاصة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، خصص لنا المرض ده ليه لأ؟ يبقى احنا بناخد بنص بس الامر ده، المرض ده بس، وحتى لو انتقل بقدر الله. طبعا انا مش هقعد اناقش امور عقديه، احنا دلوقتي ان تم الجمع بين الاحاديث، واللي هيشوف حتى في الجمع بين الاحاديث ده هي اصطلاحا هيلاقي تم الجمع بين الاحاديث ده هي احاديث العدوى دي يعني باكتر من 50 وجه. لا انت عايزه تناقشي موضوع العدوى يا خديجه، لا خلينا بقى على جنب. فهنا عندي، يبقى انا عندي هنا لا عدوى ولا طيره في حديث في مسلم، وعندي فرم من المجزوم فرارك من الاسد حديث في البخاري. طيب نشيل فرم من المجزوم، عندك لا يولد ممرض على مصح، يبقى ده برضو حديث صحيح. طب احنا هنعمل ده كده مختلف حديث، ده بنسميه مختلف حديث، لكن يمكن الجمع بينهما. والعلماء جمعوا بين الأحاديث ده هي بأكثر من 50 جمع بينهم، يعني حتى يعني يرتضيه المسلم. تمام. طيب افرض هنا لا يمكن الجمع بينهم. إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين هيتم الآتي، هنبحث في الناسخ والمنسوخ. طب وإزاي نعرف الناسخ من المنسوخ؟ يا إما بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتصريح صحابي، أو بمعرفة التاريخ الناسخ عن المنسوخ. تمام. طيب إذا لم يمكن، يعني ما فيش هنا ناسخ ومنسوخ، هيكون هنا نرجح بينهم، يبقى في راجح ومرجوح، هيبقى في راجح ومرجوح. طب وإذا لم يتمكن من ترجيح واحد عن الآخر، قال لك بس كده، يبقى العلماء قالوا متوقف عن العمل بهم هما الاثنين. يبقى تاني في الصفحة اللي انتوا قاسمينها معمول به وغير معمول به، نحط بقى أول حاجة في المعمول به هيكون عندي إيه؟ المحكم، الحديث المحكم، صح؟ طب في المختلف ما تم الجمع بينهم، الحديثين الذي تم الجمع بينهما هنعمل بهم هما الاثنين، هنعمل يبقى في المعمول به. تمام. طب بعد كده اذا لم يمكن الجمع بينهما، يبقى عندي هنا هنعمل بايه؟ بالناسخ، وغير معمول به هيبقى المنسوخ، صح ولا لا؟ طبعا لا تعارض ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقول اقوال متعارضه، لا تعارض، بنعمل بالحديثين اللي تم الجمع بينهم. طيب طب ما لا يمكن النسخ، ما لقيناش اي نوع من انواع النسخ في الحديثين، يبقى هنشوف الراجح والمرجوح، هنعمل بالراجح وغير معمول بالمرجوح. طب لا نرى، يعني لم نرى فيهما يعني راجح ولا مرجوح، وده طبعا نادر جدا ما بيحصل، بيتم التوقف عن العمل بالحديثين، يبقى غير معمول بالحديثين. انا هنزل لك تمارين وهتشوفيها ان في منه مش نظري يا يسرى. لا ممكن اجيب لك احاديث، لا ممكن اجيب لك يا اما حديثين واقول لك لم يمكن الجمع بين الحديثين، قولي لي اذكري الخطوات اللي بيتم بيها العمل بالاحاديث ده، هي او ما المعمول بها وما غير المعمول به. هو المحكم كده معمول بيه، اذا كان صحيح مقبول معمول بيه يا الهام، خدي بالك عشان هي كانت بالي انا قلته في الاول، المحكم معمول بيه ما فيش اي تعارض، لكن لما تيجي تفصلي بقى ما بين هو المحكم هتلاقيه، بصي اللي هو معمول بيه وغير معمول بيه هتلاقي المحكم لوحده، وهتلاقيني عامله لكم المختلف لوحده مقسماه. هتلاقيه لو شفتوا لو فتحتوا الملزمه بتاعتكم يا بنات هتشوفوا التقسيمه دي حلوه جدا، هتلاقونا عاملينها لكم. فهو شكل السؤال كده، ممكن يجي سؤال نظري، حديثين ظاهرهما التعارض، ما الخطوات، ما المعمول بها وما المعمول بها، او ما الخطوات التي يتم التعامل بها، او العلماء اوصوا يعني اوصوا بها مثلا، او ما خطواتك لمعرفه للاخذ بهذين الحديثين، او هل يتم الاخذ بالحديثين ام لا. بصي بنات طبعا انا احب يعني انا بشكركم جدا، انتوا اسعدتوني فعلا بمستواكم في المصطلح وتجاربكم معي، ودي كانت مفاجاه ليا بصراحه. ثانيا يعني بوصيكم جدا تهتموا جدا بالمواد اللي هي هتساعدكم في مذاكرتكم، هتساعدكم في فهم العقيده وفي فهم العلوم الشرعيه الاخرى، فهم الفقه والتفسير، فعلا هتساعدكم كتير. زي ما بقول لكم ما تاخدوش اي دليل من اي جهه من اي حد الا ما تكوني انت عارفه يعني متاكده متيقنه تماما بانك هتعملي بيه ليه وايه سبب العمل بيه. تدرستي السنه دي شيء مهم جدا، ارجو يعني ربنا ينفعكم بيه وينفعني. ما تزهقوش من انكم تتعلموا، وما تزعلوش لو انتوا غلطتوا، والمهم تبقوا عارفين الصح. قد اكون معاكم في المصطلح المره دي، اهتموا بيه في السنين الجايه، ربنا يثبتكم. ما تزهقوش منه، ما تزهقوش من دراسه المصطلح، من دراسه الاصول. اصبروا شويه على العلم، صدقوني النتيجه رائعه، ده دينكم. انتوا في زمن بيختلط فيه يعني الحابل بالنابل. انا بقول لكم الواقع فعلا، يعني في وقت انا احنا درسنا فيه واجهتنا اكيد مشاكل كتير في طريق دراستنا، ويعني وكتير واجهتهم مشاكل اصلا معوقات كمان تعوقهم، لكن كملوا وبفضل الله ربنا بييسر. ما تيأسوش، واي حاجه مش فاهمينها معلمات المعهد كلهم معاكم وبيتجاوبوا. يعني ربنا يبارك فيكم، لو في اي حاجه مش مفهومه وانتوا بتذاكروا انتوا عارفين انا موجوده معاكم على الشات وموجوده على الخاص. ربنا يوفقكم ويسددكم وألقاكم على خير حبايبي إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.